من الكل والعام باش من الكل. ما انا عام ان اذا واحد وجد هنا وجد هنا واذا ما وجد الا في ذا المحل انا عام. يا ريت تركيز. اسمع لحظه لا ما هو صلاح مثلا الحين اسمع لحظه الحين مثلا الحين معك الاسم مبني ومعرب تمام وين بقول الاعم المبني والمعرب الاسم نعم انا بقول المبني والمعرب وانا معنى مبني أنا ومعرب لان باه مجابر يوجد مبني وفيه معرب لا لا بقول ان المعرب ان باه بمعنى اسماء العرب وفي بعض الاحيان نقول مبني بقول هو يوجد هنا مثلا الحين الحين اقول وين اعم الاسم والمعرب ولا الاسم ولا المبني؟ بقول المبني اعم ليش؟ لان المبني يوجد هنا في الفعل يوجد هنا في الاسم الاسم ما يوجد الا في ذا المحل اذا بقول الاسم المبني اعم ما هي سوا الا انه اذا وجد واحد في ذا المحل وفي ذا المحل قالوا هو اعم فلا تيجي هنا في الخبيصي وفالدا وفال نقول ان ذا اعم وذا اخص وذا قالوا لا انه يوجد في هذا المحل ويوجد في هذا المحل فهو اعم بصرفه ويمثلون لنا بالرجل الذي هو محرم وذي ما هو محرم قالوا هذا الرجل الذي هو محرم يوجد في ذا المحل ويوجد في ذا المحل وانت ما تجد الا في ذا المحل فانا اعم لانك توجد في المحلين كذلك ان في المطلق مو يسمى هذا مطلق ويسمى هذا موجود هنا وهنا المطلق الذي هو صادق على الكل وصادق على البعض فهو اعم لان الكل ما استدل على هذا المحل المقيد بالكل. عن دراسنا. فثبت انه يفيد مطلق النفي للاستواء. وهو اعم من النفي المقيد بالكل او البعض. والنفي الاعم لا اشعار له بالنفي الاخر. ولا يصح عليك ان الكل والبعض يدل للنفي نفسه لا للمنفي. خلاص دعني شيء ثاني. دعني كلام اسمع. اذا لو كان للمنفي لتوجه النفي اليه ولزم انعكاس الحكم. وإن أردت يعرف إيضاح لما ذكرناه فتأمل في الفرق بين قول القائل حصل نفي للاستواء مطلق وحصل نفي للاستواء شامل لجميع الجهود. لا لا ما هاجم الكلام الثاني عاد الفرق بين بينه وبين الثاني. وبين قوله هنا وبين قوله حصل نفي نفي الاستواء وحصل نفي الاستواء شامل او خاص من التأول. لا لا لا يقول لا يستوي لا يستوي اصحاب النار واصحاب علمني وين النبي المطلق وعلمني وين النبي الشامل. اي هذا وين عندك ان اعم رجل او زي؟ لا رجل أعلم رجل أعلم أنا بأفرق على هذا وزيد فهم لا خاصة غير ذي عندك غير ذي عندك لأن ذا الحين أنا بقول لك زيد هو أعم من رجل لأن المقيد هو المطلق وزيادة كيف زيد أعم من رجل وهو لا فرق ما زيد رجل أما هذا الشيء لا عندك العموم العموم ذي يوجد هنا وهنا مثلا أنت وين أعم تصرفا أبي يجي هنا مثلا وين أعم تصرفا كان ولا ليس ولا قام وين أعم تصرف بقول قام لأنه يوجد منه ماضي ومضارع وأمر ومصدر وكذا وكذا وكذا وكذا وذيك ما يجي منها لا مضارع مثلا ومصدر لا واسم فاعل فقط إذا هذا أعم إنه معنى أعم معناه أشمل أيوة تمام أشمل هذا ما هو أشمل معنى أشمل للمفردات ها ما هو كذا أشمل للمفردات لا ما هو قلنا زيد بيقول هو اعم من رجل ليش قالوا لا ان زيد فيه رجل وزياده التعيين فاذا هو اشمل من رجل زيد اشمل من رجل ايوه المطلق فان المقيد فيها المطلق وزياده خلاص هذا الحين يقول لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه وش فيه من عموم؟ اصحاب النار يعني قال ما هو عام لكن وش الشعر الكلام ده عن المذهبين وش يستوي؟ لا يستوي في كل شيء أيوة. او لا يستوى في بعض الوجوه هذا عندك او لا يستوى في حاله واحده هذا لديها الشافعي قال لا يستوى في جميع الاستواءات ان الاستواء يعني انه لا على كلام الشافعي هو قال للنبي ولا قال للمن لا لا يستوى حال عنده انه نكره منفيه عنده لا رجلا سواء منفي نكره ايه عنده لا رجلا سواء من لا رجل عنده سواء من لا رجلا من الحين تقول استواء خلاص اما ذاكر هو مطلق يحتمل انه لا يستوي في انه لا يقتل بمثله ولا يحتمل انه لا يستوي في انه دام من اهل الجنه ويحتمل او دام من اهل النار ويحتمل انه لا يستوي في جميع الاشياء. معناه معناه انه عام. لا مطلق. قلنا كانه يحتمل ان يكون المراد لا يستوي لا يستوي في ما بيقول مجمل لا ما بيقول مجمل مطلق تمام لا بيقول مطلق لا هي غير اسمع انا الحين اقول لا يستوي يحتمل ان يكون المراد لا يستوي في فان هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار لا يستوي بها فقط يحتمل أنها أراد هذا لا يستوى لا يجل هذا من أهل الجنة أيوه ما بين ما ظاهر تمام قلنا لك أما بالنسبة للباقي إنه إذا قتل هذا فهذا يقتل قالوا ما يقتل وإذا فعل هذا سرقة وإذا فعل سرقة قالهم سواء تقطع أيديهم وباقي الأحكام إذا لا يستوي المراد هذا الاستواء ويحتمل قال الإمام ويحتمل أنه يراد به لا يستوي في كل شيء حتى لا نساوي بينهم ولا أدري على ما قال حتى في المجلس فلا يتساوي تطرح اليهودي هنا تطرح المسلم لأن الله قال لا سي لا يستوي بينهم خلي اليهودي هنا يرفع المسلم على اليهودي الله هذا إذا قلنا بالعموم وهذا وجه والثاني الذي قال احتمال يحتمل أنه لا يستوي في هذا في الشيء فقط على القول الثاني سهل يقول يهودي ومسلم الله يا زيد انا جاب نطبق في الخارج زي على زيد على القول ما هو عام هنا محتمل لا لا كل محتمل البعض ما هو يجي لك قرائن فاذا جاء لك قرائن وش اراد نعمل بها واذا ما جاء لك قرائن وامكن انك تحملها على الجميع نعملها على الجميع باعتبار مثل ما قلنا في المجمل ان قلت انه مجمل باعتبار المجمل هل هو يمكن الامتثال به او ما يمكن الامتثال واذا ما قلنا انه مجمل انه مطلق هو من الحين اقول لك اكرم رجل اذا قلنا فان اي مساواه بينهم خلاص والباقي ضروري من ادله عليها. يا جدنا ما دام مجمل هو مجمل. وشو؟ ايوه يمكن الكل والبعض. تمام فالمجمل العادة المجمل لا تعمل به الا اذا جاء لك قريب. لا زين وش حبيبته بالآية بالزهر؟ قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة فيهم الفائز. يبين وجه الجهنم. لا. الله. الحين أقول لك لا يستوي زيد وعمر عمر عالم بمعنى أنه في باقي الأمور هي سواء. تجلس. ولا ما هي إيه إيه صح. بمعنى أنه لا يستوي هالعلم لكن بمعنى إذا قلت لا يستوي هالعلم الحين أقول لك لا يستوي زيد وعمر عمر هو عالم وكريم وكذا وكذا. أنا ذيهم ما هو قطع عني الشيء لا يستوي في ذولا لكن بمعنى لكن بمعنى أنهم عاد يستوى أنهم الأمور الأخرى هم سواء ما عاد سواء لا ما هو معنى أن الأمور الأخرى هم سواء مسكت عني يحتمل أنهم سواء يحتمل ما هم سواء ذكرت لك أهم حاجة وهو العلم وداخل خلنا أهم حاجة الذي ما به سواء وهو الجنة والنار والباقي يحتمل أنهم سواء يحتمل ما هم عين والباقي محتمل. ايوه ما بي شيء عموم لا يستوى ولا في حال. ليش تي يعني قال الفال الاول ما بي عين ولا يعني تعين ان مستوفى الفوز ويحتمل زي غيره الكل ولا البعض. لا لانه يحتمل لا ما بين استوى في كل شيء ويحتمل ما به استوى في بعض الامور. يعني الفوز. اي الفوز قلنا وهو ذكر ذي هذه من الحام هذه ذكر الجنه والنار لانها اهم حاجه. لا يستوي عمنا خلينا نجاح لا يستوي العموم أي هذا استوى في كل آه لا ذي وإيش ذي الأحكام آه خذت من وين جاء الأحكام ها ما أنا سبب الشريعة ذي الأحكام لا ما دخل البال حتى قالوا ذي أهل يهودي لا يساوى بالمسلم لا يجلس مجلسه ولا يسبر كذا ولا هذا يعني خليه يساوي بين ولا لا ما في وقت شريعة الذين إذاهم مثلين هم كان الأولين قالوا يخلوا اليهودي مدري كيف يركب عرضه ومدري يركب كذا ويهب له زنانير ويهب له مدري هم لا يساوي الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مسألة مختلفة في المقتضي بصيغة الفاعل وهو ما لا انتهى القصة انا عارفين في حتة وسيل لا دخل يا ذا اختلف في المقتضي بصيغة الفاعل وهو ما لا يستقيم في العقل والشرع كلاما إلا بتقدير وثمة أمور صالحة لاستقامة الكلام فذهب السيد أبو طالب والإمام يحيى بن حمزة وكثير من الأصوليين إلا بتقدير يا سيدنا ها؟ إلا بتقدير إلا بتقدير كلامه إيه إلا بتقدير كلامه لأن ما اختلفوا في الناس اللي قالوا المقتضى الكلام صحة الكلام تقتضي كذا صحة الكلام حين يروح عن أمة الخطأ والنسيان صحة هذا الكلام يقتضي شيء ولا ما هو صحيح الكلام ده غلط إن يروح عن أمة الخطأ والنسيان هذا صحيح لا ما هو صحيح لكن صحته تقتضي شيء ما توقفت الصحة العقلية ولا الشرعية عليه؟ ما توقفت الصحة الشرعية والعقلية عليه؟ بيسموها دلالة الاقتضاء كلها. يسموها مقتضي. لا مقتضى. المقدر ذا المقتضى. المقدر مقتضى. وذي هو مقتضي الكلام صحة الكلام مقتضي. ليش الكلام صحة الكلام؟ شو بيقول المقتضي؟ يعني صحة الكلام. تقتضي كذا. وذولاك يشتون التفسير هو المقتضى. هو المقتضى. وإيش الفرق بين الحين من بيقول المقتضى ولا المقتضي؟ المقتضى القرية مثلا في الأهل في وسائل القرية هو المقتضى. والكلام هو والكلام اقتضى الأهل صحة الكلام اقتضى. إن الإمام ابن الحاجب عدلوا عن صيغة بيقول المقتضى. لا هو ذا قالوا بالمقتضي ما عدل. قال خلاف المشهور والمشهور في عبارة المقتضى والمقتضى في صيغة المفعول. وهذا يشعر كلام الآن بحيث قال المقتضى وهو ما أضمر للضرورة. سواء ما أضمر للضرورة. أيوة الضرورة يعني ضرورة صحة الكلام. يعني المقدر هو مقتضى. والكلام مقتضي ها؟ والكلام صحته صحة الكلام مقتضي الآن. ولما كلامه صحيح. يعني فعل وفاعل ولا كذا ولا كذا الكلام ما فيه اي فاعل لكن اي المقدر اذا المقدر هو ذاك مقتضى وثمت امور صالحه لاستقامه الكلام فذهب السيد ابو طالب والامام يحيى بن حمزه وكثير من الاصوليين كالشيخ ابي اسحاق والغزالي وابن السمعاني والرازي والامدي وابن الحاجب الى انه لا عموم له في المقتضيات فلا تقدر كلها بل يقدر واحد منها بدليل فان فقد الدليل كان مجملا بينها وذهب جمهور أصحابنا إلى أنه يعم المقتضيات هي مقتضيات مقتضيات المفعول وتقدر كلها إلى ما خصه دليل مثال ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استدروا عليه رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ثوبان وله شاهد صحيح رواه ابن ماجه بسند جيد وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين وله شاهد فإن صحيح. ها؟ وله شاهد صحيح الحديث يعني مع رفع عن أمتي الخطأ والنسيان مع الشاهد دليل وقالنا على فإن ظاهره يقتضين فيهما بالكلية عن جميع الأمة لكنه يفضي إلى الكذب في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للقطع بصدورهما من الأمة فلا بد من إضمار حكم يمكن فيهما الأحكام الدنيوية أو الأخروية كالعقوبة والضمان والدم والقضاء إلى غير ذلك. وش تبى الكفاتين؟ تقضيه إذا فاتت. عبر القضاء. ها؟ يروح على القضاء. تقضيه ولا قضاء شيء فلوس ولا قضاء إذا فاتت تقضي. إذا أخطأ وأفطر هل يجب عليه يقضي أو لا؟ ألا لأنه ألا حين يقول رفع عنه مثل الخطأ والنسيان أفطر أنت مخطي هل تقضي أو ما تقضي هل؟ بعضهم بيجي عليه من دلالة الحذف ما هو من المقتضى. إيه. إنهم بيفرقوا ما جاء. مجاز الحذف. مجاز الحذف. ما بيجي عليه مقتضى. لا ما هو. الله هو وش مجاز الحذف غير إنك تحذف شيء. ولا هو زابر تحذف ضروري لا يجوز حذف أي حاجة إلا بقرين. هو من مجاز الحذف. بيفرقوا بينهم قال إني. قال بعض العلماء ما بيعدوا لأنه دلالة من الحذف. هو الحل هو مجاز الحل هي سوا احتج الاولون بما اشار اليه بقوله الاستغناء عن اغمارها الذي قالوا اضمر حاجه وحده خلاص وتقريره ان بان يقال لو اضمر الجميع لا اضمر مع الاستغناء واللازم باطل اما الملازمه فلان الحاجه تندفع بالبعض دون الاخر وكان الاخر مستغنا عنه واما بطلان اللازم فلان الاغمار لما كان للضروره وجب ان يقدر بقدرها احتج القائلون بالمذهب الثاني لو أضمر الجميع لا أضمر مع الاستغناء ها ليه ولا يعني يضمر يضمر بعضها يضمرها كلها وفي واحد استغني عنها احتج القائلون بالمذهب الثاني بما أشار إليه وإلى جوابه بقوله وفهم من نحو لا سلطان البلد نفي الصفات المعتبرة عرفا ولا قياس فيه وتقريره جواب ولا جاء. ها؟ ولا جاء ما هو مجمل بات قدم جميعها. إذا تبى تقدم جميعها ما بشي جمال. لأن المشترك. المشترك إذا تبى تقدم جميعها ما بشي جمال. أنت الحين تقول نعم مراد به واحد ولا هم عين هذا مجمل. حين تقول رأيت عينا. حين تقول رأيت عينا نحملها عندنا على جميع معاني. وما بشي جمال. ها؟ جميع معانيها غير المتنافية. كل حاجة. يشمل مثلا إذا حرم عليك ولا كذا نقول شامل كل شيء. لا نقول انه ما بلا الاكل ولا الشرب ولا ذا ولا ذا ولا هنا وهو ما يمكن ما في ذا في ذيها المقتضي ممكن نحن نقدره لفظه واحده وتكون عام بالحين نقول رفع عن امتي الخطا والنسيان نقول رفع عن امتي حكم الخطا والنسيان احكامها عام وهي لفظه واحده ما احنا بحاجه يعني نقول انها ضروري تعدد تقول رفع عن امتي العقاب رفع عن الاثم رفع على وش يلا قيمتها رفعت كذا لا لا احنا قلنا احنا دولا قالوا لا تقدر لا معك الفاظ الاثم العقوبه الضمان اذا كم يا امور تقدرها قالوا لا تقدرها جميعا هب واحده تمام لكن مشكله ما به دليل على ذي اذا معنا دليل على ذي قدمناها واذا ما معنا دليل كان نسبر الاخيرين قالوا قدرها كلها هذا وهذا وهذا رفع امتي هذا ورفع هذا ورفع هذا احنا ما هذا لا ونقول يجي القول الاول والقول الاخير نقول رفع عن ونقدر وحده ونقول رفع عن امتي حكم الخطا احكم لا قال رفع عن امتي الحكم بمعنى جميع الحكم الخطا سواء ضمانات رفعت العقوبات رفعت كل شيء رفع ما شو كذا لا شو يقول رفع عن امتي الخطا مثال الاولين شو يقول رفع عن امتي عقاب او ضمانه وخطا او حاجه واحده الاخيرين قالوا قدرها كلها كيف اقدر كلها لا لا ما احتاج ولا اولين ما على شيء مره ايوه غير ما يحتاج بعدنا يحتاج الى اثبات ضمان او يعني هل تبقى رفع عن امتي ويقول رفع عن امتي وين؟ كل شيء، كل احكام الامر، كل ما يتعلق بالخطا والنسيان. يعني ما اتعلق بالخطا والنسيان. لا ارسلوا كلام الاولين، من كلام الاولين قالوا الضروره. فقد الدليل كان مجملا. هذا الاول. قالوا يقدر وحده بحسب الحاجه. لان الكلام بيتم صحيح بتقدير واحد. لا اقدرها كلها. الاخيرين قالوا قدرها كلها. هاي إذا قلنا كلها معنى ما بلا لفظ واحد وقلنا في الكلام الأول إنهم يقولوا كذي ويقولوا رفع عن أمتي حكم الخطأ قالوا حكم الخطأ هم الحين تقول العقاب والمؤاخذة لا حكم الخطأ لفظة واحدة بقدر الضرورة لفظة عام أشمل فإذا نجيبها من غير نفس الثاني جميع حكم الخطأ حكم نكرة مضافة أقدر جميعها جميع الأحكام دنيوية وأخروية ضمانات غير ضمانات حقوق أموال لله مرفوع لا يجد دليل ولا يلزم حاجة ولا حاجة لا يجد دليل ما غلط ما يلزم لا يلزم ولا عدل ولا حاجة لا يقطع ولا قطع ولا قطع ولا قطع ولا قطع ولا قطع ولا قطع ولا قطع ضروري لأنه الرجال الرسمي والنسيان الأكثر مو كامل أحكام الخطأ والنسيان يفش من الكل لا قال رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان نحن بحاجة نقول رفع عن أمتي العقاب والإثم ولا الضمان ولا بين ما أجمعها في عبارة ولا أفصلها بس ولا هي عبارة وش في داير انها سوا لكن وين الاحسن؟ ما وين هو هنا الخلاف مبلغ هو هم دولا قالوا تقدر قالوا قدر لك واحد طيب وش بفائده قالوا تقدر لك 20 لفظ لما ذكر كلام واحد والاخيرين الاولين والاخيرين قالوا قدرها كلها وش قدرها كلها؟ اذا جاوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ايش ساعدت لك اسبوع؟ ولا بقدر واحد ما احنا بحاجتنا رفع عن امتي حكم الخطا ونجحت. لو ما هو شامل. لا واحد بس. انا قالوا ضروري تقدر واحد. ايوه انا داري قالوا بنقدر واحد. لا ضروري شو شامل. لا بس قالوا قدر واحد ليش هو شامل؟ كلام قدر واحد العقوبه. انا داري سوا. سوا ايوه. لو ما هو شامل. إذا ما بس عليه تمام إذا ما بس عليه ما جهدي ما جهدي امتثل احتمل القلع احتمل البعض إذا هو مجمل يعني ما جهدي امتثل إذا قالوا عنه مثل خطأ الرجال ما درت وش مديره وهي لا إذا هو مجمل المجمل ما ما ما درت وش أراد وشو بلا واحد ما يجي دليل على نوع واحد. ما درى. هذا هو. قال ما أخذ بس أخذ الفيلم ما أخذ الفيلم. تمام غير أنك ما درى أنت هل هو أراد المؤاخذة أو هو أراد الضمان أو هو أراد المؤاخذة في الآخرة أو هو أراد الدنيا ليش تقدر ذي وهو مجمل أنا ما أدري وشو ما قدر أن ذنبه ذي ما عاد مجمل أيها الله خلاص احتج القائل بالمذهب الثاني خلنا نكمل ذي احتج القائل بالمذهب الثاني ابن أشار إليه وإلى جوابه بقوله لا لا وفهم من الحين يقول حرمت عليكم الميتة ولا حرمت عليكم أمهاتكم كل شيء ما حتى النظر إليها وكل حاجة الحين يقول حرمت عليكم الميتة كل حاجة لا ما يجي لنا أدلة لا بيقول هذي عندك حين قال ما هو قال أنها حرمت عليكم الحين حرمها على بني إسرائيل عليكم الميتة يعني أكلها أبلا لا كل شيء إذا قال حرم عليكم الميتة يعني أكلها واستعمالها ووصوفها ولا كل أنا عارف هي بحسب حرمت عليكم أمهاتكم ليش ذاك دمهم ليش ذاك دمهم حين حرم الله الخمر أرجع قالوا ذولاك هم عذولي أيتام بأيش محرم قال لا دليل على أنه إذا حرم ذا حرم كل شيء حين حرم الله على بني إسرائيل الشحوم راحوا وداكوا راحوا يبيعوها قال لعنهم حرمت عليهم هذه فجملوها وباعوا أثمانها دليل عنه محرم الله ومنع عنه وفهموا منه ومفهموا منه تحرم وفهموا منه كل شيء والخمر يفهم منه كل شيء حين حرم الخمر يفهموا منه الثمن وبيعه واستعماله فلذا انهم راحوا يصبوه لو ما فهموا إلا الشرب انهم يروحوا يبيعوا حين حرم الخمر لو ما فهموا إلا ما بلا أنها حرم الشرب انهم يروحوا يبيعوها ولا انهم يسبروها خل ولا انهم يسبروها شماج لكن ترى انها محرم كل شيء فيها فلذا صبوها فلذا راح صبوها الله ما يقال بدل مثلا النظر الى ها والذا والذا عادي هو تقريره انه اذا قيل لا سلطان للبلد وبها سلطان فانه يفهم منه في جميع الصفات المعتبره فيه من السياسه والعدل ونفاذ الحكم وغيرها وكذلك يكون حكم رفع عنه مثل الخطا والنسيان شو كذا قدر ذا وذا وذا وذا وذا وذا وذا لعبه هذا لك لفظه يجي يشمل الكل انا الاولين ما اشتغلت كثير الرضا يشمل واحده لا انا دائما اشتغل لكن لو قالوا كذا قالوا بنقدر لفظه وتكون شامله نجيو كلام مستقيم وما فيها ونضرب عن امتي حكم ونقول مثلا لا سلطان في البلد لا كذلك يا سلطان كامل ايوه يعني نقدر كذا وكذا وكذا مثلا ما دبر لك في لا سلطان في فإنه يفهم منه نفي جميع الصفات المعتبرة فيه من السياسة والعدل ونفاذ الحكم وغيرها ليش ما تقول أنت لا سلطان كامل ونجحت يا أخي وجهت كثير ومعك لفظة كل لا سلطان في البلد يعني لا سلطان كامل ونجحت يعني لا كامل في العلم لا كامل في ذا لا كامل في ذا ولا كامل في ذا يعني وبدأ من الحين تقول لا عالم ولا كريم ولا سياسي ولا ذا ولا ذا كاملين بعض صفات الخير فيه حين تقول لا كامل حين تقول لا سلطان في البلد كامل بدي أشمل لا غير بدوان إسلام النبي مثلا جمع الصفات مريم ما هو كامل ما هو عالم يعني ما هو كامل ما هو عالم بس بس كامل إيه لما عجيب حين أقول لا كامل لا سلطان كامل يعني ما بلا لا كامل في العلم إيه صفات ولا صفات عجيبة ما جاك لا كامل في العلم بس لا كامل يعني اللي في صفات ليش مش لا كامل لا كامل في علم ولا كرم ولا شجاعة ولا سيادة ولا كل ما في شيء ما تقول لا كامل تقول ما بلا ذي لا كامل سلطان لا كامل إذا قلت لا كامل يعني ما يقول لا كامل من جميع أشخاص فتوحة لا نافية وكامل نكرة من فيها لا كامل على بناء على ذي النكره رهما فيه وش ها الا لا به عموم بمعنى انك تجي لك بلفظه وهي اشكال منتها بلف 20 لفظه لانك تعم تجي لك بلفظه الا انك اللفظه الواحده عامه. ايوه ما هي بات شموله حين اقول لها كامل كامل في عمولا كامل نفي نفي نفي نكره منفيه لا كامل كامل يا والقول الأول يقدم كذي يا هنا يا فيفهم منه يجب يعطيه المتبرس في السياسون وغيرها فكذلك يكون حكم رفع عنه مثل الخطأ والنسيان والجواب أنه إنما هو مذلك بحسب العرف والقياس في العرف لا يصح إذ قد يحصل العرف في عبارة دون عبارة ولا جامع في مثله فإن تعين أحدها أي أحد المقتضيات بدليل فكلم الخوف ها؟ وشو؟ قياس العرف لا يصح إذا قد يحصل العرف في عبارة دون عبارة ولا جامعة في مثله أي دائما بلا في عبارة دون ما هو معنى أن القياس والعرف مضطرد يجوز أنك فيه ولا بيجوز جامع يشتي بين العبارة بعضها به بعضها ممكن يمكن ما هو إذا قلت بعضها ممكن معنى أنه يمكن في الكل شيء ولا جامع في مثل العرف ما بشيء في مثل دي هذه إحنا ولا لما بعضها وقال لك إذا قد يحصل العرف في عبارة دون عبارة وش الضمير ولا جامع في مثل هذه احنا قد يحصل العرف في عبارة دون عبارة ولا جامع في مثله يعني في العرف ولا في مثله على العرف دي احنا غير دي احنا فيه هذي قال انهم قالوا ابنوها على العرف مثل ما قلنا فيها لا سلطان في البلد ما في جامع في العرف مرة هيا سوا فإن تعين أحدها أحد المستويات بدليل فكالملفوظ إن عاما فعام وإن خاصا فخاص إذا لا فرق بين الملفوظ والمقدر ها؟ مش بقى تعين حاجات اي حاجة بقرائن ولا قرائن خارجية بس اي اللي حرمت عليكم مهارة اي احدى المقتضيات فانت عينا احدها احدى المقتضيات بدليل كلمة المرفوضين عاما فعاما وان خاصا فخاص عاما فعاما حكم الخطا ايوه لا تعين ألف الحاشة ريتوا خمسة إذا فرق بين المرفوض والمقدر في هذا المعنى قيل العموم من عوارض الألفاظ والمقدر ليس بلفظ ورد بمنع المقدمتين أما الأولى فلأن العموم في الحقيقة إنما يعرض المدلول اللفظ بأن يراد جميع أفراده وأما الثانية فلأن المقدر لفظ حكم يعني يراد جميع أفراده كجالنا هنا ما خلوا نكمل ما نعدي جميع أفراده أنا ما نعدي جميع الوقت ما يجي إلا بعد ثلاث ساعة جميع الوقت جاوب ثلاث ساعة جميع أفراده جميع أفراده جميع أفراده أما الوقت بجي النجاح لأن كنا حواجينا لا من هذه ما مفتح حسن يا جمال هم دين نحن فرملين فرملة قال عبد الله لا البعيد قال عبد الله ورقة كيف رئيس مع شرام اليوم كيف رئيس مع شرام قبل نقرأ ما أدري لو أسهل شيء العام والخاص كده لا تبدو من السيل أنا أعرف